اما ان يعني يحملونك حملا او يقيمونك من على الطعام فليس هذا الثلث. المهم فانت تاكل لانك جائع، لكن صاحب معك يطعم معك بنفس الطبق وبنفس الطعام، ولكن ياكل بهذه النيه انه يتقوى على طاعه الله، انه لا بد ان ياكل لكي يعيش، لا ليعيش لياكل، ثم ان هذا الاكل اظهار لنعمه الله عليه، ثم يشكر الله على نعمه الطعام، الاثنان ياكلان في طبق واحد، هذا له ثواب وذاك لا ثواب له. في كل عمل بهذا المنطق تعالى ان نقطه اخرى قد لا تخطر على بال الكثيرين. انت رجل مشغول جدا بعملك، من الصباح السادسة صباحا حتى العاشرة مساء في دوامة لا تنتهي، تقول لك زوجتك او اولادك يا والدي او يا ابو فلان نريد ان نخرج معك بعض الوقت، نريد ان تخرج بنا في نزهة خلوية. لو خرجت في نزهة خلوية كي تتنفس اكسجين نقي وتتريض سواء في الصحراء او في الحدائق او قريبا من الانهار او البحر او الى اخره، والله هذا مباح طالما ليست هناك معصيه. لكن لو ابتغيت بهذه النزهه وجه الله عز وجل في ان تدخل السرور على اهل بيتك وتدخل السرور على اولادك، وادخال السرور فريضه غائبه عند كثير من الناس، لان فيه ناس مش لتدخل السرور فقط، لا، ده في ناس لا تعرف ان تدخل السرور، بل على العكس تعرف وتجيد ان تدخل النكد، ليس على زوجتي فقط ولا على اولادي فقط، ممكن يدخل النكد على حي باسره وعلى مدينه باكملها وعلى دوله باسرها، لان في ناس مفاتيح خير مغاليق شر، وفي ناس والعياذ بالله مفاتيح شر مغاليق خير. اللهم اجعلنا واياكم مفاتيح خير مغاليق شر، ولا يجعلنا ابدا مفاتيح شر مغاليق خير. فانت يعني تحتسب ان تدخل السرور بهذه النزهه على اولادك، هذه نزهه يعني تنزه وشميت اكسجين وارحت جسدك من عناء العمل، وفي هذا كله ثواب، لان العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال رجل يا ابا ذر ان صاحبي يريد ان يصنع خيرا، قال مر صاحبك ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر. قال فان لم يستطع، قال مر صاحبك ان يتصدق على الناس بما اتاه الله من مال يعني. قال فان لم يستطع، قال اذن الكلمه الطيبه صدقه. قال فان لم يستطع، قال تبسمه في وجه اخوانه صدقه. قال فان لم يستطع، قال ان يحبس شره عن الناس. قال فان لم يستطع، قال ادعو الله له بصاعقه تريح منه البلاد والعباد، نسال الله السلامه. اذا المساله انسان لامر معروف ولا نهي عن منكر ولا كلمه طيبه ولا صدقه ولا خير ولا تبسم ولا يستطيع ان يمنع شره بهذا والعياذ بالله، يعني منبع شر، نسال الله السلامه. اذا اسمع الى كلام الله عز وجل، ابن ادم تفرغ بعبادتي املا قلبك غنى. فالغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى الناس. يعني الإنسان عندما يعني يعبد رب العباد الله سوف يعطيه رضا، هذا الرضا ليس له رصيد في بنوك ولا في مصارف ولا في البورصة ولا في لعبة الأسهم والسندات أبدا، إنما الغنى ليس في الأرقام، الغنى سبحان الله يعني في في فيما عند الله من فضل، فيما عند الله من خير. يعني الرجل الذي دخل على كسرى وقال نظر وجد اعرابي ثوب قصير وممزق وفي عده رقع، قال تمنى علي يا اعرابي. قال ايها الملك اتمنى 1000 دينار. فضحك الملك والكسرى واعطوه 1000 دينار. قالت الحاشيه له وخرج، يا رجل كسرى يقول تمنى علي وانت تقول اعطيني 1000 دينار؟ قال والله لو اعلم ان هناك اكثر من 1000 لقلت. يعني اذا حدود امكانيات وحدود الارقام التي يعرفها هذه الاصفار الثلاث، ابناؤنا اليوم بفضل الله يعرفون 6 اصفار و9 اصفار و36 صفر تريليون وارقام ربما لا نعرفها نحن ما شاء الله. وسوف ياتي زمان على امتي كما قال صلى الله عليه وسلم تعطي الغلام 100 دينار فيستقلها، 100 دينار. يعني 100 دينار هذه انا اتصور ان الرسول لما قال هذا الكلام ورجل كعثمان بن عفان او عمر بن الخطاب جالس كده، وال100 دينار هذه كانت ربما تشتري ربع المدينه، فان يعطى الغلام 100 دينار فيستخدمها، هذا والعياذ بالله ما وجد الغنى في قلبه. يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، املا قلبك غنى واملا يديك رزقا. اذا هناك نوعان من الناس، نوع من الناس وضع الدنيا والمال في قلبه فنزعه الله من يده، مفيش بركه، لا بركه في يده. وفيه ناس اخرجوا الدنيا من ايديهم فوضعها الله في، اخرجوا الدنيا من قلوبهم فوضع الله في ايديهم. قصه لطيفه تقص عن احد العلماء، كان في واحد من العلماء له مريد ذكي وقريب منه وصالح، وكان هذا العالم في الشام، استأذن المريد شيخه في زيارة بغداد، عايز يروح العراق. فالشيخ قال له إذا ذهبت إلى العراق فذهب إلى الشيخ فلان لأنه شيخي، قبل يده وقبل رأسه واسأله أن يدعو لي بالخير. ذهب المريد وصل إلى بغداد، لما وصل إلى بغداد هو ترك شيخه في الشام يعيش في غرفة قليلة الأغراض ليس فيها أثاث ولا رياش ولا متاع، غرفة ضيقة وغرفة صغيرة بجوارها يستقبل فيها الشيخ الضيوف. فلما ذهب إلى بغداد سأل عن بيت الشيخ اللي هو يعني أستاذ شيخه، فدل على قصر منيف عليه حراسة وفي بساتين وفي جوا طاووس طاووس وغزلان ونافورات وضع هذا بنا. أنتم متأكدون أن هذا هو بيت الشيخ؟ مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذا الحديث القدسي. يا ابن آدم تفرغ لأملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. ذهب المريد إلى بغداد ليسأل عن شيخ شيخه، فوجده يسكن قصرا منيفا واسعا متراميا الأطراف في حدائق غناء ونافورات وطواويس وغزلان، فتعجب وقال أي شيخ هذا؟ المهم دخل مستأذنا فأذن له، وبعد هنيها دخل الشيخ، هو بناء على توصية الشيخ قام فقبل يد الرجل، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا، وقبل رأسه وقال له أنا تلميذ فلان، تلميذك، مرحبا أهلا، كيف حاله؟ قال والله إنه يعني يسلم عليك ويسألك أن تدعو له. فرفع الشيخ يديه ويدعو لتلميذه الذي في الشام، اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فتعجب المريد، يعني سبحان الله، الدنيا الرجل ليست عنده دنيا، ساكن في غرفة في أرض الشام يعني شبر في شبر، فأي دنيا هذه؟ المهم انتهت رحلة المريد وعاد إلى الشام، فتلهف الشيخ على سؤال مريده عن شيخه الذي زار، هل ذهبت إلى شيخي؟ قال نعم ذهبت. وهل سألته أن يدعو لي؟ نعم طلبت منه أن يدعو لك. وبما دعا؟ قال والله دعا دعوة عجيبة، يقول اللهم أخرج الدنيا من قلبك. فبكى الشيخ وانتحر، قال صدق شيخي، لقد سكرت قلوبنا فنزعت من أيدينا وهو أخرجها من قلبه فوضعها الله في يده. إذا القضية ليست بسعة ولا ضيق، قضية هي قضية قلبية أولا وأخيرا. يا ابن آدم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، فالغنى في الداخل، الغنى غنى غنى النفس سبحان الله، وأملأ يديك رزقا. إذا الرزق والغنى إنما في القلب عندما تتفرغ لعبادة الله عز وجل. يا ابن آدم لا تباعد عني، أي لا تبتعد، اقترب قرب، إن الله سميع قريب مجيب الدعوات. يا ابن آدم لا تباعد عني، يعني المسافة بيننا وبين الشمس يقول مش عارف 93 مليون ميل أو كده، شيء رهيب. لو قامت طائرة من المكان الذي نجلس فيه الآن وانطلقت نحو الشمس بسرعة قدرها 600 كيلو متر في الساعة، تصل الى الشمس بعد 17 سنة وستة اشهر. سبحان الله. ولكن وهذا ايه؟ وهذا للشمس التي هي من ضمن الافلاك القريبة في داخل السماء الدنيا. فالعجيب ان هذه المسافة العجيبة التي لو طارت الطائرة واسرعت في خط واحد دون ان تزود بوقود ولا غيره تمكث 17 عاما و6 اشهر الى ان تصل الى قرص الشمس. ولكن المسافة بين العبد الصالح الذي يسكن الارض والسماء اقل من هذا. دعوة مستجابة. دعوة مستجابة. لا تحتاج الى الطائرة ولا السرعة ولا 600 كيلو ولا 1000 كيلو انما دعوة. قل يا رب يقول لك لبيك يا عبدي. لا يحل امرك الى لجنة ولا يعني ما تطلب طلب من مسؤول او وزير يقول لك والله اعرضوا على اللجنة اعرضوا على السيد وكيل الوزارة. يعرضوا على وكيل الوزارة. اعرضوا على اللجنة المختصة. كونوا لجنة جديدة. لجنة رباعية. لجنة ابدا. انت عبدي سبحان الله يعني الله عز وجل كن فيكون. ولكن الناس للأسف الشديد تنسى هذه القضية أن الله عز وجل أحن إليك وأرحم بك من أبيك ومن أمك ومن كل الناس ولكن أنت تتكاسل في الدعاء. إذن يا ابن آدم لا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا. توصل الإنسان اللي والعياذ بالله يعبد الدنيا يركض فيها وعنده الدنيا هذه غاية والمال غاية والوجاهة غاية وإذا سحب الكرسي من تحته والعياذ بالله يحبط وييأس ولما يقترب الحال على التقاعد يشعر أن الدنيا قد غلقت وأن القيامة قامت وأنه لا بد أن يكتئب ولا بد أن تكتئب زوجته ويكتئب أولاده. لماذا يا أخي الإسلام؟ الإنسان يتقاعد عندما يموت. لكن طالما أنت في الدنيا أنت لا تتقاعد إلا إذا تقاعست على الخير. أما أنت قف أمام باب الخير واترك الباب. وباب الله عز وجل ليس له باب وليس عليه بواب. فيا ابن آدم كما يقول عز وجل لا تباعد عني سبحان لا تبتعد فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا يعمل ليل نهار ولكن لن يأخذ إلا ما يعني سبحان الله ما كتب له في سابق الرزق في سابق الأجل في سابق الأجل. هذه قناعة يجب أن تكون يقينا في قلوبنا. لكن للأسف الشديد الكارثة الكبيرة أن الناس كما قلنا في بداية الحلقة أن لا تفهم قضية العبادة بمفهومها الواسع. فأنت تنام ابتغاء مرضات الله هذه عبادة. تذهب أنت عندما تذهب إلى العمل كل يوم تعودت منذ 20 و25 سنة من 25 سنة وأنت تخرج من البيت تجد العمل. أين النية؟ أين تجديد النية؟ لا بد من أهم شيء في هذه الحلقة أن نستفيد أنا وأنتم إن شاء الله أن تجدد نيتك. أنا أسأل نفسي سؤال الصباح وأنا ذاهب إلى العمل لماذا أنا ذاهب للعمل؟ والله ذاهب للعمل لأن لو تأخرت ربما يشطب لي من مرتبه ربما يلغى لي شيء من كذا ربما يخصم لي كذا ربما أحل لجنة تأنيب لجنة مش عارف تحقيق. لا أنت تذهب إلى العمل ابتغاء مرضات الله وتعمير دولاب الحياة وتسيير دولاب الحياة وأنك حجر في هذا البناء الكبير الذي يسمى المجتمع. ثم عليك أن تبتغي بما تصنع وجه الله لأنك يجب أن تعمل وأن ترتزق من هذا العمل مالا حلالا تدخله على زوجتك. كانت الصحابية تمسك بيد زوجها عند الصباح وهو خارج تقول له يا أخ الإسلام يا زوجي يا أبا فلان أستحلفك بالله ألا تدخل علينا حراما فإننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. إذا هذه مسألة خطيرة. يبقى أنا ذاهب إلى العمل لا أرتزق من الحلال وأتي لأولادي ووسع على أولادي ونعمل المال الصالح للعبد الصالح وثم لا بد من العمل لأن الله يحب العبد المحترف. والرسول صلى الله عليه وسلم يصافح أحد الصحابة فيجد في يده خشونة يقول له هذه يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. علي كان يعمل عند اليهودية بأن ينزع لها من البئر كل دلو بتمرة فجاء للرسول ب16 تمرة فيقول نعم المال الصالح للعبد الصالح ان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وداود هذا عليه السلام كان بلغة العصر ملياردير هو ابنه سليمان اتاهم الله ما لم يؤتي احلى من العالمين لكن رغم ذلك اعملوا آل داود شكرا. اذا القضية ان العبد يجب ان يتخذ الدنيا ممرا لا مقرا